لسنا أحق بقلب سعيد أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد فما السير في الخير إلا اختيار وما الخوض في الشر إلا خيار إليك القرار